النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامات فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامات فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ حتى سقاها بكأس الموت ساقيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا ودان الموت دانيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا ودان الموت دانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها ودورنا لخراب الدهر نبنيها ودورنا لخراب الدهر نبنيها فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامات فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامات فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها إلا التي كان قبل الموت بانيها